الله الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن من النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين بنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله تعالى. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. الشرط أن عقد القلب على تصديق ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله هو أصل يتمسك المؤمنون به. وما ذكره الطحاوي رحمه الله هو ما يحتاج إليه المؤمن في ذلك من حيث الجملة. قال رحمه الله: وهي درجة الراسخين في العلم. الشرح أي درجة المتمكنين في العلم، وهم الذين ثبتوا فيه وتمكنوا. هؤلاء الراسخون هم الذين أخذوا علم الدين من طريق المشافهة، من طريق المشافهة، ليس بالمطالعة في الكتب لأنفسهم بلا معلم ثقة أخذوا منه علم الدين حتى يعتبر تحصيل فيه. لا بد أن يحصله الشخص بالمشافهة من طريق الثقة، هو يسمع من ثقة، هذا الثقة تلقى من غيره من الثقات، وذاك تلقى من غيره بسلسلة تصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول تلقوا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخذ من جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي علم الرسول جبريل، علم الرسول جبريل، مع أن الرسول أفضل من جبريل عند الله تبارك وتعالى، لكن جبريل علم رسول الله حتى يعلم أن علم الدين حتى بالنسبة لأفضل الخلق وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان تحصيله بطريق المشافهة، أخذه من سيدنا جبريل عليه السلام. لذلك قال محمد بن سيرين الإمام الكبير، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني فكروا. هنا النظر مراده نظر التفكر، انظروا تفكروا عمن تأخذون هذا العلم، لأن علم الدين هو حياة الإسلام، لأن علم الدين هو حياة الإسلام. طالما هو بين الناس فهم على خير كبير، إذا فقدوا هذا العلم فهم على خسار كبير وعلى خطر كبير. ثم الفقهاء يقولون: لا يجوز أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ثقة ذا كفاءة في علم الدين. لا يجوز أن تستفتي إنسانا، يعني لا يجوز أن تسأل إنسانا في أمر من أمور الدين إلا إذا جمع بين هاتين الخصلتين، أن يكون ثقة، يعني أن يكون دينا، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، ذا كفاءة في علم الدين، ويكون حصل قدرا من علم الدين لا بد منه حتى يجيب الناس عن الحوادث التي يسألون عنها. كيف حصل هذا؟ من طريق الثقات بالمشافة، بطريقة تلقي المشافة. بدون هذا الطريق لا يسمى هذا الإنسان عالما، لا يسمى حقيقة، ولا يسمى عالما عن حقيقة، لا يسمى. قال المؤلف رحمه الله: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، ما ذكره من أمور الإيمان بالله والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بنحو ذلك مما سبق ذكره، هذا يسمى علما موجودا في الخلق موجود، هذا يطلب، هذا يتعلم، هذا يحصل، يؤخذ، يدرس، وعلم في الخلق مفقود، ويوجد علم مفقود في الخلق، هذا لا يطلب لأنه لا يتوصل إليه. مثال ذلك وجبة القيامة، متى تكون الساعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله، هذا علم في الخلق مفقود لا يعلمه إلا الله. فمن حاول أن يعرف ذلك كفر، من حاول طلب ذلك كفر، هذا معنى كلامه. وعلم في الخلق مفقود، كذلك علم الغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب كله لا يعلمه إلا الله، الغيب كله لا يعلمه إلا الله. فمن ادعى أنه يعلم الغيب كفر، ومن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما يعلمه الله كفر، لأنه ساوى بين الله وبين سيدنا محمد. الله تعالى لا أحد يتصف بصفة من صفاته، الله علمه ليس كعلم خلقه. بعض جهلة المتصوفة قالوا يزعمون أنهم شدة حبهم للرسول وتعظيمهم للرسول، قالوا ما مات رسول الله حتى علمه الله كل ما يعلمه هو. كفر، هذا كفر، جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم شريكا لله، الله تعالى هو وحده بكل شيء عليم، لا يشاركه أحد من الخلق. الشرق العلم الموجود في الخلق هو ما جعل الله سبيلا للعباد إليه، وأما العلم المفقود بالنسبة له فهو ما استأثر الله به ولم يجعل للخلق سبيلا إليه. مر معنا أن الله تبارك وتعالى اختص وحده بعلم سر القدر، لا أحد من الخلق يعلم حقيقة القدر، هذا لا يعلمه أحد. فليس للإنسان أن يقول أريد أن أحاول التوصل إلى معرفة حقيقة القدر، ليس له، شيء لا يتوصل إليه الإنسان. فهذا الله وحده اختص بعلمه، كذلك الله تبارك وتعالى وحده اختص بعلم حقيقة الروح، الروح لا يعلم حقيقة أمرها إلا الله، قل الروح من أمر ربي، معناه شيء اختص الله بعلم حقيقته، لم يطلع أحدا من الخلق على علم حقيقة الروح. هذا شيء العبد لا يطلبه لأنه لا يستطيع أن يصل إليه، يطلب ما لا يستطيع أن يصل إليه، كيف هذا؟ لا يستطيع أن يصل إليه، مهما أتعب نفسه بالتفكير لا يستطيع أن يتوصل إليه، فلا يطلبه. فعلم العقائد والأحكام وعلم ما ينتفع به في المعيشة هو مما جعل الله للخلق سبيلا إليه، وأما ما استأثر الله به كعلم وجبة القيامة فذلك من العلم المفقود للعباد. فإذا من ادعى أنه يعلم متى تكون الساعة على التحديد، متى تقوم القيامة، فهذا كافر. إذا واحد ادعى ذلك كافر، ولو واحد أيضا حاول قال أنا أريد أن أحاول معرفة متى تكون وجبة القيامة، أيضا هذا كافر. الذي ادعى العلم بها كافر، والذي يقول أحاول أن أعرف متى تكون الساعة كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله جبريل متى الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه أنا وإياك يا جبريل في عدم معرفتي متى تقوم الساعة سواء، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه في ذلك في عدم معرفة ذلك أنا وأنت سواء، لا أنا أعرف ولا أنت تعرف، فالذي يعلم ذلك هو الله تبارك وتعالى. فاكتساب العلم الأول مطلوب، أن يطلب الإنسان العلم الأول، علم العقائد وعلم الأحكام وعلم المعيشة التي يحتاج إليها، هذا شيء مطلوب ومحمود مشكور في الشرع، لكن بنية حسنة. حتى إذا واحد أراد أن يطلب علم تحصيل أمور المعاش إن لم ينوي نية حسنة لا أجر له ولا ثواب له. كم يتعب الطالب نفسه في الدراسة، كم سنة يدرس في هذه المدارس العصرية، ثم كم سنة يدرس في الجامعة، إن كان يريد الطب صار السنين طويلة زادوا عما كان عليه في الماضي. هذا إن كان لم ينوي أي نية حسنة أضاع العمر في غير طاعة الله، ما أعظم خسارته، أضاع عمره، أضاع السنين، أضاع الوقت، أضاع المال في شيء لم يستفد منه بالمرة، لأنه ما نوى نية حسنة. ما هي النية الحسنة؟ يقول: أنا أدرس هذه الدراسة حتى أطلب أمر المعيشة من طريق أحله الله لأستعمل هذا المال في طاعة الله. أنا أطلب هذه الدراسة حتى أعين المسلمين. أنا أطلب هذه الدراسة حتى أعمل بلا غش ولا تدليس ولا كذب. أكثر الأطباء لا يخافون الله، يعملون للمال، يعملون لأجل زيادة المال، وأخذوا علمهم إما من كفار أخذوا هذا العلم الذي هم عليه، أو هم في حد أنفسهم كفار. واحد مرة كان ماهرا في طب العيون، الله أعطاه مهارة في طب العيون، فصار يقول: أنا رب العيون، أنا خالق العيون والعياذ بالله. فأعماه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة نقص، هذا غره أن الله تعالى أعطاه هذا العلم، صار مغرورا، صار يقول: أنا رب العيون، يعني أنا يريد أنا خالق العيون. كفر. الله تعالى أعماه. الله خالق كل شيء، والعبد لا يستغني عن الله طرفة عين، كائنا من كان، كان ملكا أو وزيرا أو خادما أو حارسا، لا يستغني عن الله ولا يستغني عن طاعة الله. الله هو الغني عن العالمين، نحن المفتقرون إليه. فلو واحد منكم ما وجد من العمل إلا الحرام، لا يدخل في الحرام. في الشريعة الإسلامية يجوز للإنسان أن يشحذ، إن لم يجد مالا للمصروف للنفقات يجوز له أن يشحذ، يجوز له أن يسأل المسلمين أن يعطوه حتى يعيش، حتى يتعيش، ولا يجوز له أن يدخل في الحرام. يذهبون إلى بلاد غير المسلمين فيدخلون في بيع لحم الخنزير، ويدخلون في بيع الخمر، ويدخلون في المحرمات. يقول: أنا أريد أن أعيش، ماذا أفعل؟ الرازق هو الله وليس هذا العبد، وليس هذا العبد. العباد أسباب، الرازق خالق الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى. من كان اعتماده الحقيقي على الله تبارك وتعالى، من شأنه إن كان اعتماده كاملا أن لا يدخل في الحرام، من شأنه أن لا يدخل في الحرام، بل يكون متوكلا على الله. كان في سوريا في حلب رجل من الأولياء وصل للولاية، يعرفه شيخنا رحمه الله، قال شيخنا عنه: هذا الرجل الله تعالى أغناه عن الأكل والشرب، عاش 14 سنة لا يأكل ولا يشرب، الطعام لا يخلق الشبع، والماء لا يخلق الري، الله هو خالق كل شيء، الله أغناه، هذه كرامة، الله تعالى أكرمه بذلك. الآن سيدنا عيسى بشر يعيش في السماء الثانية كالملائكة، لا يأكل ولا يشرب، من أغناه عن الطعام والشراب؟ الله رب العالمين، الله أغناه عن الطعام وأغناه عن الشراب. فالعبد الصالح يتوكل على الله تمام التوكل، يكون اعتماده الحقيقي على الله، أن الله تعالى هو خالق الأرزاق، هو خالق النفع، هو خالق الضرر، هو الضار النافع، يخلق الضرر ويخلق النفع، العبد لا يخلق شيئا. وأما محاولة اكتساب العلم الثاني فهو ضلال، أي كفر. يعني إذا واحد قال: أحاول أن أعرف متى الساعة، متى تقوم القيامة، هذا كفر، ضلال أي كفر. قال المؤلف رحمه الله: فإنكار العلم الموجود كفر. إذا واحد أنكر هذا العلم، علم العقيدة، أنكر وجود الله، أنكر صفات الله الواجبة له، صفات الله الواجبة له إجماعا، هذا كفر والعياذ بالله. إذا أنكر نبوة سيدنا محمد كفر. إذا واحد أنكر نبوة سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا آدم، من ثبتت نبوته في الشريعة واشتهر عنده ذلك، عرف وأنكر، هذا كافر. إنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الشرك. من هنا يعلم كفر من ينكر العلم الموجود كإنكار السفسطائية وجود الأشياء. بالحاشية تحت السفسطائية ينكرون حقائق الأشياء ويقولون نتخيل فقط، على زعمهم هذه الأشياء التي نراها والتي نلمسها والتي نحس بها يقولون ليست موجودة، يقولون هذا خيال. هؤلاء كذابون، كفار، ملاحدة كفار. ويعلم كفر من يدعي من الخلق الإحاطة بكل شيء علما. بعض الناس يقولون عن مشايخهم إنهم يعلمون كل شيء والعياذ بالله. واحد من جماعة رجب ديب في مسجد علي بن أبي طالب، هذا منذ نحو 40 سنة حصل عام، كان هكذا تطئ رأسه كما أمره هو الشيخ رجب، قال لهم إذا أردتم الذكر تخفضون رؤوسكم، تطئون الرؤوس ثم تتصورونني في قلوبكم، تجرون صورتي على قلوبكم. وكان يبيعهم صورتين، صورة صغيرة بالمال يبيعهم توضع في الجيب كالحرز، وصورة كبيرة توضع في البيت على زعم للبركة، لبركة البيت. فبينما هو كذلك جاء واحد يريد أن يكلمه فقال له يا فلان يا فلان، فماذا صرف هذا الذي ينتسب إلى رجب دين؟ قال رجب في كل مكان، رجب في كل مكان، كما يقول بعض العوام يقولون الله في كل مكان، هو قال رجب في كل مكان. هؤلاء بعض هؤلاء من الغلاة يعتقدون أن الشيخ يعلم كل شيء، يعلم كل أمورهم، يحيط معرفة بكل أمورهم، مثل جماعة أميرة جبريل، هذه امرأة أيضا ضالة وتضل من يتبعها. لهم كتاب مؤلف جمعوا فيه أشياء للمديح وأشياء فيها فساد وكفر وضلال، اسمه مزامير داود. في هذا الكتاب ماذا يقولنا؟ يقولنا شيختنا معنا ما بتضيعنا، وما كنا هي بنا أدرى والنبي أسمع. يقولون الشيخ لا تضيعنا، أينما كنا هي تطلع علينا، حتى تبقى البنات خائفات منها، حتى يبقين طائعات لأمرها. هذه ماذا تقول في هذا الكتاب؟ تقول كل ما تهواه موجود في ذات الله، معناه على زعمها الله كالمرآة، ما تحب ما تشتهي أن ترى تجده في ذات الله. ويقولنا في هذا الكتاب اثنان نحن وفي الحقيقة واحد، يعني هذا عقيدة الحلول، أهل الحلول، أو عقيدة أهل الوحدة الذين يقولون الله والعالم شيء واحد، أو يقولون الله حل في كل هذا العالم. هذه أميرة جبريل وشيختها منيرة قبيسي وسحر حلبي، هؤلاء النسوة يجب الحذر منهن والتحذير منهن، هؤلاء ضالات مضلات، يطعن النساء في الضلال باسم الدين، باسم أنهن يعلمن الدين. واحدة منهن كانت تدرس في مدرسة فخر الدين التي للبنات، قالت للطالبات الله بطل الشاشة والعياذ بالله، وقالت للطالبات الذي يطوف حول الكعبة يقول لبيك اللهم لبيك، الله يقول له أوكي أوكي. وإذا قالت لهن وإن قلتن لله I love you يقول لكن me too والعياذ بالله من الكفر. فلما نهيت هذه التي سمعتها هي أخبرتني، فأرسلنا لها أن تنهاها، قالت لها شو ما قالت الآنسة عشان ترغب البنات بالدين، معلشين معنى كلامها الآنسة لها أن تكفر حتى ترغب البنات بالدين. هذا يقبله صاحب الفهم السليم وصاحب العلم الصحيح؟ لا يقبله، تقول هذا كفر إن قالته من تسمى الآنسة أو قالته غيرها، هذا الكلام كفر، ومن قاله يجب عليه أن يتشهد للرجوع إلى الإسلام. فمن ادعى ذلك لنفسه أو لغيره من العباد فقد كفر، لأن الله تعالى هو المنفرد بالإحاطة بالغيب علما، لا أحد من خلقه يحيط علما بالغيب. ومن اعتقد أن أحدا غير الله يحيط بالغيب علما فقد كذب القرآن، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم كل الغيب إلا الله تبارك وتعالى. الله تعالى يطلع بعض الملائكة، يطلع الأنبياء على شيء من المغيبة، يطلع بعض عباده من الصالحين من الأولياء على شيء من المغيبات، أما كل الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كل الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ألف بعض الغلاة رسالة ذكر فيها أن الله أطلع الرسول على كل ما يعلمه تفصيلا بلا استثناء، وهذا غلو قبيح وكفر والعياذ بالله تعالى. بعض غلاة المتصوفة ألف تأليفا قال الله أطلع النبي على كل ما يعلمه تفصيلا والعياذ بالله من الكفر. هذا من الجهل، أوصله جهله إلى هذا، هو يظن بذلك أن هذا بشدة تعظيم الرسول. ممنوع الغلو في دين الله، مجاوزة الحد الشرعي ممنوع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نحبه ونعظمه، وتعظيم الرسول من طاعة الله، ونمدحه، لكن لا نتجاوز الحد الشرعي. الرسول عبد الله ورسوله، فنقول عبد الله ورسوله، ونعتقد أنه أفضل خلق الله، وأنه أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مبارك، وأن جسمه مبارك، وأن شعره مبارك، وأن أظفاره مبارك، وأن الثوب الذي مس جسده صار مباركا لأنه مس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هو عبد الله ورسوله، المسلم في كل صلاة يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. المشبه المجسم أساء الظن بالمسلمين، قالوا هؤلاء عبدوا الرسول، لأن المسلمين يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به ويقولون من شدة حبهم للرسول يا محمد، معناه أحبك يا محمد، هذا معناه. إذا كان المسلم شعر بشدة المحبة والشوق للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد، يعني أحبك يا محمد. لما مات الرسول دخل أبو بكر وقبل الرسول في وجهه صلى الله عليه وسلم، وصار يقول أبو بكر واصفيا وخليلا، دواء النداء يعني لأي شيء يقول هذا من شدة محبته بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى حصل هذا من أبي بكر؟ بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال واصفيا وخليلا، معناه أحبك كثيرا يا رسول الله، هذا معناه، هذا معناه. هذا ليس شركا وليس حراما، هذا ليس شركا وليس حراما وليس باطلا وليس منكرا. أبو بكر فعله، وغير أبي بكر من الصحابة فعل مثله، هذا من شدة محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. المسلم في قوله يا محمد إما أن يكون من شدة المحبة أو أن يكون من باب الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خدرت رجله، يعني أصابه الخدر، تعطلت رجله عن الحركة، ليس التنميل، فأشبه فارج هذا، فقال له بعض الناس اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فقال يا محمد، معناه أدركني يا محمد بدعائك إلى الله حتى أتعافى، تعافى فورا، تعافى فورا، فكأنما نشط من عقال، معناه تعافى فورا، قام يمشي فورا، ذهب الخدر فورا ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لك ليش الرسول بيسمعه، إيه ما في مانع أن يسمعه، لا مانع من حيث الشرع ولا من حيث العقل أن يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كان عمر بن الخطاب يخطب بالمدينة وجيش المسلمين في نهاوند ببلاد فارس بعيد عن المدينة، سيدنا عمر رضي الله عنه قال يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، وين سارية وين سيدنا عمر؟ سارية والجيش سمعوا كلمة عمر، سارية والجيش الذي مع سارية سمعوا كلمة عمر، وين هن وين هو؟ قديش المسافة بعيدة بعيدة، ومع ذلك الله تعالى اسمع هذا الجيش كلمة عمر رضي الله عنه. ما في مانع من حيث الشرع ولا من حيث العقل كان الكفار يريدون الإغارة على المسلمين من جهة لم ينتبهوا إليها، جهة الجبل. الله أطلع سيدنا عمر على ذلك وهو من أهل الكشف، رأى ذلك فنادى يا ساريق، وهو يخطب حتى من شدة تواضعه لما نزل سأله بعض الناس لما قلت هذا، لما قلت يا ساريق الجبل الجبل، قال كلام ألقي في بالي، وهو هكذا كيف قاله، الله ألقاه في باله في قلبه يعني فقاله، لكن هو الله كشف له عن حال الجيش، وأولئك سمعوا وانتبهوا فصدوا الكفار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يسمع إذا قلنا يا محمد استغاثة أو يا محمد محبة، يجوز أن يسمع. حدثنا شيخنا الشيخ الجليل عبد الله بن محمد الهراري رحمه الله قال كنا في بلدة تسمى المنيا في الشمال بعد طرابلس، ومعنا رجل من الصالحين الأخفياء من الأولياء يقال له الشيخ حسن، ومعي الشيخ محي الدين العجوز الذي كان قاضيا في المحكمة رحمه الله. قال فذكرنا أمر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ حسن أما أنا فأسمع رد النبي علي بأذنه، يعني حين يقول السلام عليك يا رسول الله، الله يكرمه أن يسمع رد الرسول عليه، هذا من باب خرق العادة، هذا من باب خرق العادة، وإلا فالرسول يرد سلام كل مسلم من المسلمين، لكن هل يسمع كل واحد؟ هل حصل لنا إذا زرنا الرسول عندما نزور الرسول أن نقول السلام عليك يا رسول الله نسمع الرد؟ هو يرد لكن نحن لا نسمع، ذاك خلقت له العادة. وين هو كان؟ في المنيا في الشمال في لبنان، والرسول أين هو؟ في المدينة المنورة. الله قادر على كل شيء، وهذا ليس مستحيلا في الشرع وليس مستحيلا في العقل، يجوز أن يحصل. أولئك ماذا يفعلون؟ المشبهة المجسمة نفاة التوسل، يعمدون إلى آيات وردت في الكفار فيقولون هذا في المسلمين، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، هذا في الكفار الذين يعبدون الأصنام، يقولون المشبهة المجسمة يقولون هذا في الذي يقول يا محمد أو يا جيلاني أو يا رفاعي أو يا علي، هذا في الكفار، هم الذين يدعون الأصنام يعبدون الأصنام التي لا تنفعهم شيئا، يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، يعمدون إلى مثل هذه الآية يقولون هذه في المتوسلين، في الذين يقولون يا رسول الله أو اللهم إني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أن تحقق لي كذا وكذا، هم أساءوا الظن بالمسلمين وكفروا المسلمين بلا سبب، ومن كفر مسلما واحدا بلا سبب وليس متأولا هو الكافر، هو الذي يكفر. قال المؤلف رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم، يعني نؤمن بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر اللوح وجاء في القرآن الكريم، وأمر القلم. اللوح شيء جرد خلقه الله تعالى، قال بعض العلماء إنه فوق العرش، وبعض العلماء قالوا هو تحت العرش، وخلق الله تعالى قلما يسمى القلم الأعلى، جرى هذا القلم بقدرة الله فكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، لأن ما بعد يوم القيامة لا نهاية له، وما لا نهاية له لا يكتب، فجرى هذا القلم كتب مقادير الخلائق بقدرة الله تبارك وتعالى، ما مسكه أحد هذا القلم، ما مسكه أحد وكتب به، لا بقدرة الله جرى وكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، فنحن نؤمن بذلك كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبجميع ما فيه قد رقم. اكتبوا عنكم إذا تريدوا، أي نؤمن بجميع ما كتب فيه أنه مكتوب حقيقة، أي نؤمن بجميع ما كتب فيه، يعني هذا المعنى، وبجميع ما فيه قد رقم، أي نؤمن بجميع ما كتب فيه أنه مكتوب حقيقة. فاللوح المحفوظ مكتوب فيه بكل اللغات، ما نقوله الآن مكتوب، وما يقوله غيرنا مكتوب، ما نفعله وما يفعله غيرنا كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، إلى يوم القيامة، كل هذا مسجل. الشرع أنه يجب على كل المكلفين الإيمان باللوح والقلم، واللوح هو عبارة عن جرم علوي، أي جسم موجود في جهة الأعلى، قيل هو تحت العرش وقيل فوقه، أي للعلماء في ذلك قولان، قال بعضهم اللوح المحفوظ فوق العرش وقال بعضهم تحت العرش. وأما القلم فهو جرم علوي خلق قبل اللوح، ثم خلق اللوح فأمر بأن يجري على اللوح فجرى بأمر الله تعالى فكتب، يعني من غير من يمسك به ويكتب، فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فعلم الله تعالى غير متناه، فعلم الله غير متناه، أما المكتوب في اللوح المحفوظ شيء متناه له نهاية، لأنه شيء مخلوق، علم الله ليس مخلوقا، علم الله صفته في الأزل ليس شيئا متناهيا. فاللوح ليس فيه تفاصيل ما يقع في الآخرة، لأن هذا شيء لا نهاية له فلا يكون مكتوبا، شيء لا نهاية له فلا يكون مكتوبا. قال المؤلف رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، لم يقدروا عليه، يعني لا يستطيع العبد أن يغير شيئا مما كتب في اللوح المحفوظ مما شاء الله أن يكون، لا يستطيع أحد أن يغير ذلك. لو كل الخلائق اجتمعوا لا يستطيعون تغيير شيء مما شاء الله وقدر أن يكون. فإذا واحد قال لك: لكني سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، وأنت تقول ما كتب في اللوح المحفوظ مما شاء الله أن يكون هذا لا يتغير، وهذا حق، ما كتب في اللوح المحفوظ مما قدر الله أن يكون هذا لا يتغير وهذا حق، فما معنى هذا الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا راجع إلى القدر المعلق. ما هو القدر المعلق؟ في اللوح المحفوظ مكتوب أشياء تستنسخها الملائكة في صحائفها، من جملة ما ينقلون إلى صحائفهم ما يكون مكتوبا من هذا القدر، ما يكون مكتوبا من هذا القدر المعلق. يكون كتب مثلا في اللوح المحفوظ: فلان إن وصل رحمه عاش كذا العمر الأطول، مثلا عاش 60 سنة، فلان هو ذاته يعني، إن لم يصل رحمه عاش كذا العمر الأقل، مثلا عاش 50 عاما. الملائكة هؤلاء ينقلون في صحائفهم هذا، هم لا يعلمون ماذا سيفعل، سيصل رحمه فيعيش الأطول أم لا يصل ويعيش الأقل. أما الله فيعلم بعلمه الأزلي، لا يخفى عليه شيء، إن كان هذا العبد يصل رحمه فيعيش الأكثر أو لا يصل فيعيش الأقل، وهذا شيء لا يتغير لأن الله يعلمه كما هو سبحانه وتعالى. فإن وصل رحمه عاش 60، وإن لم يصل عاش 50 بمشيئة الله تبارك وتعالى وعلمه وتقديره سبحانه وتعالى. كذلك يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ: فلان مثلا إن دعا بكذا حصل له، فلان إن لم يدع بكذا لا يحصل له. الله يعلم بعلمه الأزلي هل يدعو فيحصل أو لا يدعو فلا يحصل، الملائكة الذين نقلوا في صحائفهم لا يعلمون. فإن وصل، فإن دعا هذا العبد ربه وتحقق له مراده فهذا بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله، فهذا الذي حصل منه دفع ذاك القدر المعلق. لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني القدر المعلق إلا الدعاء، يعني بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله، هذا معناه. ليس معناه أن الله يغير مشيئته إذا دعاه العبد طلب منه شيئا كان الله لم يشأ في الأزل أن يحصل له، مشيئة الله لا تتغير، لو كانت تتغير لكان مثل خلقه، ولو كان مثل خلقه لم يكن خالقا لهم، لا يجوز هذا على الله تبارك وتعالى. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لا يتغير، ما شاء الله أن يكون لا يتغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، لم تتغير مشيئة الله لأجل دعائه، ولا تتغير مشيئة الله تعالى لدعاء أي إنسان، لا يجوز هذا على الله تبارك وتعالى. فإذا سألك السائل، إذا كان الأمر كذلك كما تقول هذا الحق، فلما الدعاء؟ قل له لأن الدعاء عبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، العبادة هو معناتها حسنات، مش كما يقول المشبه المجسمة الدعاء هو العبادة، يعني إذا قلت يا محمد دعوته وعبدته، لا، ذهبوا إلى مكان هم تخيلوه وتوهموه، الدعاء هو العبادة يعني الحسنات، يعني الدعاء طاعة لله عظيمة، هذا معناته. فأنت أيها المسلم إن دعوت الله بدعاء موافق للشرع، بدعاء حسن تقربا إلى الله، لك أجر، نلت الأجر، استفدت، نلت الأجر إن دعوت الله دعاء صحيحا موافقا للشرع بنية خالصة، نلت الأجر، أخذت شيء منيح، استفدت، إن شاء الله أن يتحقق لك مطلوبك تحقق، إن لم يشأ نلت الأجر. قد يدفع الله عنك بلاء بسبب هذا الدعاء، لأنك دعوت الله تبارك وتعالى. فإذا قال لك الله قال ادعوني أستجب لكم، معناه أطيعوني أثبكم، ليس معناه كلما دعا العبد بشيء لا بد أن يتحقق له ما طلبه من الله، لا، وإلا فهو الواقع وهو المعروف عن كل الناس، مش كل يوم برمضان عم نقول اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل واحد كل ما نقول عم يشوف الرسول، لا لا، لكن كل يوم نقول دعاء حسنات ثواب ونحب ذلك وندعو الله تعالى، ولا نقول لا نستعجل فنقول كما يقول المستعجل دعوت فلم يستجب لي، احنا اللي عم نشرح إن الله لا يستجيب لعبده ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن عنا يقين أن هذا الدعاء مفيد لأنه عبادة فيه حسنات فيه ثواب، تحقق مطلوبنا أو لم يتحقق الحمد لله رب العالمين. نحن نشكر الله على نعمه التي لا تحصى، نشكر الله على أعظم نعمة وهي الإيمان، وكفى بها من نعمة، الحمد لله على هذه النعمة. العبد لو لم يكن عنده إلا نعمة الإيمان ليقل الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، ما أعظم هذه النعمة. فانظروا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تغيرت مشيئة الله لأجل دعائه، فمن يكون من يدعو منا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض الناس الجهال يعتقدون هذا، يقولون لا أنت إذا دعوت خلاص لا يرد القدر إلا الدعاء، من رد القدر، يفهمون هذا على ظاهره من غير أن يتبين لهم الصواب لجهله، من اعتقده على ظاهره على المعنى الباطل فهذا كافر والعياذ بالله. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. الشرح أن الألفاظ التي ذكرها المؤلف هنا وردت فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، بعضها بعين اللفظ المروي وبعضها بما هو معنى اللفظ المروي، وذلك مما يشهد العقل بصحته، لأنه قامت البراهين العقلية على أزلية علم الله بما يكون أبدا، فوجب الاعتقاد بمضمون ما ذكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال قل قدر الله وما شاء فعل، تقدير الله نافذ ولا يتغير، إذا واحد أصابه شيء فليقل قدر الله وما شاء فعل. وحين قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقل لو، يعني لا يقل لو في المحل الذي لا يناسب أن يقول فيه لو، ليس معناه أن لو لا تقال بالمرة، قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب، هذه في محلها، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، هذه في محلها. إذا قلت لو أنني درست علم الدين صغيرا لكان خيرا لي. هذه في محل الرسول يقول في أمور الدنيا التي لا خير فيها، لا تقل لو، لأن قولك لو يزيدك طمعا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إحنا بنقول اللي قلنا قلنا واللي ما قلنا ما قلنا، لغتنا العامية اللي قلنا قلنا واللي ما قلنا ما قلنا. يعني إذا فاتك شيء خلاص فاتك، لو شاء الله أن يكون لك لكان لك، وإن أصابك شيء خلاص أصابك، لو شاء الله أن لا يصيبك ما أصابك، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. الذي يعتقد خلاف هذا كافر، والكافر الذي يموت على الكفر هذا مصيره النار، أجارنا الله منها. قال المؤلف رحمه الله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الشرح أن القلم قد فرغ من كتابة ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناه ما شاء الله تعالى أن يكون مما كتب في الصحف، في صحف الملائكة، هذا لا يغيره أحد، لا أحد يستطيع أن يغير ذلك. ما كتبته الملائكة في صحائفها مما نقلوه من اللوح المحفوظ، مما شاء الله أن يكون، هذا لا يغيره أحد. هذا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى خلاص، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، نسأل الله السلامة. وهناك أقلام أخرى غير ذلك القلم تستنسخ بها الملائكة من اللوح المحفوظ ما أمروا به، بدليل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. يعني ارتقى الرسول، ارتفع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة، أي صوت أقلام الملائكة الذين ينقلون في صحائفهم من اللوح المحفوظ، رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. الشرح أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، لأن علم الله سبق بذلك، ولا يتغير علم الله، لأن تغير العلم يستلزم الجهل، والجهل مستحيل على الله، لأن الجهل نقص والنقص مستحيل على الله. وكذلك ما سبق في علم الله أنه لا يصيب العبد فمحال أن يصيبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مغرما، أي نافذا لا يتغير، مكتوب الحاشي أي نافذا لا يتغير، هذا معنى مغرما، مبرما نافذا لا يتغير، ليس فيه ناقض، يعني لا أحد يستطيع أن يفسده، لا أحد يستطيع أن يغيره، هذا معنى ليس فيه ناقض، ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول، يعني لا أحد يستطيع أن يغيره، هذا للتأكيد، ولا ناقص ولا زائد، لا أحد يستطيع أن يزيد فيه، ولا أحد يستطيع أن ينقص منه شيئا، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. الشرح أنه يجب على العبد أن يعلم أن ما سبق في علم الله أنه يكون فقد شاء أن يكون. نحن نقول ما علم الله أنه يكون معناه أن الله أراد أن يكون، قدر أن يكون، شاء أن يكون وقدر أن يكون. والمراد بهذا أنه لا يحصل شيء إلا بعلم الله الأزلي. بالله عليكم أحبابنا، يعني كل هذا الذي يقوله أليس هذا ما علمناه الشيخ عبد الله رضي الله عنه؟ هذا كله ما علمه الشيخ عبد الله للناس، يفترون عليه وعلى جماعته، يفترون على الشيخ عبد الله وعلى جماعته. الشيخ عبد الله قال: هذا العلم الذي علمناه الناس هو علم منقول، ليس شيئا جديدا أخرجناه من جيوبنا، علم أخذ بالنقل بالمشافهة بالأسانيد، إنما هم يفترون عليه، لأن الشيخ عبد الله رحمه الله كان من صفته أنه لا يسكت عن أهل الضلال، يرد على كل أهل الضلال ويقول أتعبونا، كان يقول رحمه الله أتعبونا من كثرة أهل الضلال تعبا، ويريد الرد على هذا وعلى هذه وعلى هذا وعلى هذه. بعض الجهال الذين لا فهم لهم، ما عندهم فهم صحيح، يقولون من جهلهم إيش كلهم غلط بس أنتم صح. الحق مع من معه الحق، من وافق القرآن والحديث وإجماع المسلمين هذا معه الحق، ومن خالف ليس معه الحق مهما كثروا مهما صاروا كثرة. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال الشيخ عبد الله رحمه الله في شرح الحديث، إن شرح الحديث قال الآن نحن في زمن غربة الإسلام، الآن نحن في زمن غربة الإسلام، في هذا الزمن أهل الحق يجدون معارضات كثيرة، وهذا الواقع، وهذا الواقع نجد معارضات كثيرة. نحن بفضل الله على الحق، والدليل معنا، الحق مع من معه الدليل. فالشيخ عبد الله رحمه الله هذه كتبه منتشرة بين الناس، منها شرح العقيدة الطحاوية، كتبه منتشرة. الذي يعترض عليه ليقول أين محل هذا الاعتراض الذي أنت تقول، وإن كان ليس عندك دليل ليس عندك بينة اسكت. يعني واحد كان هنا يتكلم على تلاميذ الشيخ رحمه الله، بعضهم ماذا يفعل؟ يقول الشيخ منيح بس تلاميذه ما هو منيح. وهدول التلاميذ وين تعلموا ليش؟ يقول الشيخ منيح بس تلاميذه ما هو منيح. هدول التلاميذ الذين هم حقا تلاميذه من أين تعلموا؟ أخذوا منه. تريد ذمه لكن بطريق غير مباشر، هذا هو. فهذا كان يطعن في جماعة الشيخ عبد الله رحمه الله، فأرسل له الشيخ رسالة بطريق شخص، رسالة للكلام، قال له قل له وأنا أسمع، هل فرغت من التحذير من كل أهل الضلال حتى بدأت بجماعتنا؟ اتق الله. يعني في واحد يدعي أنه خلص التحذير من كل أهل الضلال حتى بدأ بجماعة الشيخ عبد الله رحمه الله، قال له هل فرغت من التحذير من كل أهل الضلال حتى بدأت بجماعتنا؟ وجماعته أهل حق، لكن أنت بدأت تتكلم عن هؤلاء وقد تزعم أنك فرغت من التحذير من كل أهل الضلال. الذي يطعن فيهم هذا يكون خسيس النفس، يريد الدنيا، يريد المال، يريد الجاه، الله أعلم بمراده. هذا شأن الذي يطعن في أهل الحق، لأنهم يعلمون الناس العقيدة. من أبطل هذه الكفريات التي كانت منتشرة على الألسنة فيما بين الناس في كثير من المناطق؟ جماعة الشيخ، الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ عبد الله هم أبطلوا هذه الكفريات التي كانت تجري على ألسنة بعض الناس كشرب الماء، كأنهم يشربون الماء، يسبون الله كالذي يشرب الماء. أخبره واحد اسمه الحاج رامز رحمه الله، قال للشيخ وأنا أسمع، قال له كنا إذا التقى أحدنا بصديقه في الطريق يقول له أخت ربك اشتقنا لك والعياذ بالله من الكفر. قال كنا نسب الله لنقول للشخص اشتقنا لك، إلى هذا الحد في الكفر. قال قبل أن نتعلم منك ما كنا نعرف، قال لو كنا نسب الله كثيرا ونظن أن على الإسلام. يقال لأحدهم الحاج فلان والحاج فلان والحاج فلان بسبب جهل. من أبطلها؟ الشيخ عبد الله وجماعته، بارك الله بهم وجزى الله عنا هذا الشيخ خير الجزاء. الذي يطعن فيهم هذا لأمر في نفسه، هو المطعون فيه، هو المطعون فيه، الذي يطعن فيهم هو المطعون فيه. شو كان يقول الشيخ عبد الله رحمه الله؟ من وجد منكرا محققا من أحد أفراد هذه الجمعية فليذهب إليه ولينصحه. مش بروح بيقول هذه الجمعية ما بتسوى، فيها واحد عمل كذا، لا، ليس له أن يقول ذلك. من وجد شو منكرا شو محققا، يعني متفقا عليه وتحقق أنه حصل هذا المنكر، قال فليذهب إليه ولينصحه. أما أن يقول هذه الجماعة ما بتسوى لأنه في واحد عمل كذا، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رجل كان معه غلة شملة، كان من أصحابه، يعني أقول كان معه من المسلمين، قال الرسول رأيت شملته تشتعل عليه نارا. هل يقال كل أصحاب الرسول ما بيسوا؟ لا، أعوذ بالله، من طعن في كل أصحاب النبي كفر. وهذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رجل كان يخفي معه دينار أو دينارين، دينارا أو دينارين، لما عرف ذلك قال الرسول كية أو كيتان بالنار، لأنه أخفى ما كان يظهر الناس ذلك حتى يظنوه على غير الحال الذي هو عليه. عمن قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عن رجل كان معه، كان يجالسه، يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس محل طعن في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أعوذ بالله، من طعن في كل أصحاب النبي فقد كفر. إذا واحد سب كل أصحاب النبي فهذا كافر، إذا قال كل أصحاب النبي همج أو كلهم كذابون فهذا كافر من الكفار والعياذ بالله. الشرع أنه يجب على العبد أن يعلم أن ما سبق في علم الله أنه يكون فقد شاء أن يكون، والمراد بهذا أنه لا يحصل شيء إلا بعلم الله الأزلي، وكل ما جرى ويجري للعالم السفلي والعلوي فهو مما سبق في علم الله الأزلي. قال المؤلف رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. طبعا إذا تريدوا، والمراد بالأمر هنا المفعول، وكان أمر الله قدرا مقدورا، والمراد بالأمر هنا المفعول أي الكائنات الحادثة، أي الكائنات الحادثة. الشرح أن هذا زيادة بيان لما قبل، والمراد بالعقد الاعتقاد. تتذكروا بالمختصر أن كل عقد أو فعل أو قول، العقد هو الاعتقاد، وليس المراد بالأمر هنا الأمر التكليفي كالصلاة والصيام، إنما ما شاء الله تعالى حصوله، يعني الكائنات الحادثة، ووقوعه في الوجود من أعيان المخلوقات أو من صفاتهم وحركاتهم وسكناتهم. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأكرمنا برؤية ليلة القدر، وأن نكون فينا قائمين بالطاعة يا أرحم الراحمين، وأكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له، ولا مسيئا إلا تجاوزت عن سيئاته يا أرحم الراحمين. نسألك أن تستجيب لدعائنا هذا يا أكرم الأكرمين، بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلحنا وأصلح أحبابنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم انصرنا على المفسدين، اللهم انصرنا على المحرفين، اللهم انصرنا على كل مفسد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة طيبة تكون في طاعتك يا أرحم الراحمين، واحفظنا مدة حياتنا من كل معصية، إنك ربنا على كل شيء قدير، فاستجب لنا دعاءنا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نهلل لا إله إلا الله.